الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم بعد، فهذا هذه المواصلة مدارسة شرح اعتقاد أصول أهل السنة الحافظ اللالكائي، ونحن في بدء المجلس 24، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 19 من شهر ذي القعدة في عام 1442 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفاته لم يزل متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة. بعدما ذكر أقوال علماء الأمصار في القرآن في تكفيرهم لمن قال إنه مخلوق، ذكر في هذا السياق، والسياقات عند اللالكائي هي تبويبات، ذكر في هذا التبويب أن كلام الله منزل على الحقيقة، والحقيقة هنا قسيمها المجاز، فإن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وجرى مجراهم المتكلمون قالوا بأن القرآن كلام الله مجازا لا حقيقة، فأما الجهمية والمعتزلة فجعلوه كسائر المخلوقات، وأما المتكلمون فجعلوه كلاما نفسيا قائما بالنفس، والمعبر عنه هو كلام الله مجاز، وإلا هو كلام المخلوق. وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى والمقروء كلام الله، والمكتوب كلام الله من المصاحف، والمحفوظ كلام الله، والمسطور كلام الله في المصاحف. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قيل في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما شفاها، وقيل مرارا. الكلام في تكليما مفعول المطلق، يقول ابن عباس شفاها مرارا، أي كلمه مرة بعد مرة، فالذي سمعه موسى من الله كلامه بلا واسطة وبلا ترجمان. نعم. وقال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال قتادة والسدي: القرآن. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج.

على هذه الآية بابا في كتاب التوحيد، باب إذا تكلم الله بالوحي. اختار اللفظ الذي عن ابن مسعود عند أبي داود، مع أن الحديث في البخاري، لكن في البخاري إذا قضى الله بالأمر، وفي حديث أبي داود يتكلم الله بالوحي. وهذا من فقه الشيخ أنه يختار اللفظ الدال على مراد بإثبات الكلام لله، وإن كان اللفظ اللي في الصحيح ليس فيه النص على الكلام، لكن هذا مسلك أهل العلم أن الروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. ورواه المحاربي وجرير وابن نمير من قول ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه أحمد بن حنبل عن أبي معاوية موقوفا. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال سألنا عبد الله رضي الله عنه ولولا عبد الله لم نجد أحدا يخبرنا، فقال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، قال فيرون أنه من أمر السماء فيفزعون، فإذا سكن قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه إثبات أن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع، كما أنه بحرف، ومسألة الصوت والحرف هي الفيرق والفيصل والفارق بين أهل السنة والمتكلمين الأشاعرة. وقد ألف فيها الحافظ السجزي رسالة شريفة سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت. نعم. وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث، يعني في حديث الإفك، قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. أخرجه مسلم وأبو داود، وكذلك رواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد. وهذا رواه عن عائشة هؤلاء الأربعة والخمسة، عروة بن الزبير ابن أختها، وسعيد بن المسيب، وعلقمة النخعي، وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث، يروون عن عائشة. والشاهد قولها رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، لكن هذا السياق في مسلم وعند أبي داود. والله لشأني في نفسي أحقر أن يتكلم الله في بوحي يتلى. والكلام الذي أشارت إليه ما نزل من الآيات في سورة النور في بضع عشرة آية أنزل الله فيها براءة عائشة، لا يزال المؤمنون يقرؤونها. تقول في شأني أحقر في نفسي أن يتكلم الله في بقرآن، غاية ما كانت تظن أن الله يوحي إلى رسوله أنها شريفة، لكن شرفها الله بأن أنزل فيها آيات. وهذا يدل على فضلها وفضل أبيها وفضل أهلها وفضل زوجها، لأن الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام. وليكون هذا فارقا بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فإن من الفوارق التي يتميز بها المؤمنون ويتميزون عن المنافقين الفتنة في شأن عائشة. فكل من اتهم عائشة رضي الله عنها بالإفك فإنه مؤذن على نفسه بالنفاق، سواء اتهمها تصريحا أو تلميحا، وأهل الإيمان سالمون في قولهم في حق عائشة رضي الله عنها. الشاهد في قولها وهذا من فقهها أن يتكلم الله في بوحي يتلى، يعني هذه الآيات من أوائل سورة النور. اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه قال يا رب أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة أبونا ولا أرنا أبانا يقول هكذا هنا وكذا وضع في موضع من المختارة للضياء فيكون التقدير على هذه الرواية أين أبونا آدم والله أعلم وفي بقية المصادر يا ربي أرنا آدم أرنا أبانا أي نعم طيب قال فأراه الله آدم فقال له موسى أنت آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك الملك لك ملائكته قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت قال أنا موسى قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه ترجمانا رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق قال بلى قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله القضاء قبل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا حديث جليل وهو حديث عظيم لم يزل أهل العلم يرونه في مباحث العقيدة في القدر ويرونه في إثبات الكلام لله عز وجل ويرونه فيما يكون بين الأنبياء من المحاجة والمرادة والمباحثة فهو يتعلق بالقدر ويتعلق بالصفات ويتعلق بباب النبوات شاهده أنت موسى الذي كلمك الله بغير من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وليس هذا في كل كلام الله لموسى بل في كثير منه لأنه وقع لموسى الكلام والنداء والنجاء والقول وفي مواضع أرسل الله إليه ملكا لا أن كل الكلام مع موسى كان بلا واسطة ففرق بين أن نقول أنه بلا واسطة وأن نقول بلا حجاب لأن الله عز وجل لا يمكن أن يطيق أحد من المكلفين أن ينظر إليه في القيامة نعم يزول الحجاب لأهل الإيمان خاصة ولمن يشابههم من أهل النفاق لكن يكون عليهم حسرة وثيرة وندامة هذا وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب إثبات أن موسى كليم الرحمن بغير واسطة بغير ترجمان لكن من وراء حجاب إن الله كلم موسى عند الشجرة لما جاء بأهله ساريا من أرض مدين وكان الوقت باردا فآنس نارا فقال لأهله انتظروا لعلي آتيكم من النار بجدوى أي بشعبة لعلكم تصطلون فلما أتى موضع النار نودي من عند الشجرة يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري على قول الجهمية أن الذي قال لموسى إنني أنا الله هي الشجرة وليس الله ولهذا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أشد ما يكون عليه حتى حاول متقدموهم لها تأويلا فذهب أحدهم إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء فأراده أن يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى فيكون موسى المكلم والله المكلم يحرف في تشكيل القرآن ليحيل المعنى وهذا وجه اللحن الذي يحيل المعنى فتبطل به الصلاة ويكفر به قائله إذا كان متعمدا فقال هب أني قرأت كذلك. فما تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ففر هذا الجهمي، فر هذا الجهمي. وفيه أن بدعة القول بخلق القرآن ظهرت في المئة الثانية، وأنا أقدر أنها في الثلث الأول منها إلى نحو 130 كما في نسبتها إلى الجهم. هذه المحاجة بين آدم وموسى كانت في البرزخ، بعدما مات آدم وبعدما مات موسى عليهم الصلاة والسلام، لأن الناقل لها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من العقوق في ملامة آدم، ملامة موسى على أبيه آدم، هذا التلاوم ليس من العقوق، لكن كيف حج آدم موسى، أي غلب آدم بحجته موسى؟ خلاصته كما جاء في القدر، لما احتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على المعيبة، فغلب آدم موسى بحجته. بكم تجد أن الله كتب علي ذلك، أي قدره علي؟ ولهذا من احتج بالقدر على المعيبة احتجاجه باطل، وإذا احتج بالقدر على المصيبة احتجاجه صحيح. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، فبكم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين عاما. قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعلي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فلينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظرن أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة. نعم. حديث عدي رضي الله عنه من عيون الأحاديث في إثبات تكليم الله عز وجل للمؤمنين. وحديث وعدي رضي الله عنه روى أحاديث هي أصول، هذا منها، ومن أحاديثه الأصول حديث الصيد، فإن حديثه في الصيد أصل في باب الصيد. ومن أحاديثه الأصول حديث الضعينة، لتخرجن الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. يقول عدي فقلت في نفسي وأين عنها سراقطي الحنش المنطي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله ما منكم من أحد، الخطاب للمؤمنين، فإن هذه الحال حال أهل الإيمان، لأنها حال الستر وإلقاء الله كنفه على المؤمن، وليست حال كل أحد. الشاهد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، وهذه من أدلة رؤية الله في العرصات. رؤية الله لرؤية المؤمنين لله في العرصات هذا من أدلتها، ولهذا جاء في بعض الروايات وليكلمن الله عبده مخليا به، يعني هو الحال، هو إياه الله وعبده في وحدهما، الشاهد منه إلا سيكلمه الله. لا ترجمان، لا واسطة، ولا حجاب، فالمؤمن يرى ربه، وهذا حال تقرير المؤمن حتى يدنيه الله فيضع عليه كنفة فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقرر العبد أنه فعل، فيمتن الله عليه مرة بعد أخرى، يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وفيه في قوله عليه الصلاة والسلام فلا ينظر، ينظر يمين ويسار وأمام وخلف، لا يرى إلا ما قدم، والنار تلقاء وجهه. وهذا من المواقف العصيبة الرهيبة، فيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، دل على أن ممن ينجي من النار ومن هذا الموقف الصدقة ولو كان شيئا يسيرا. الله المستعان، الله يجدنا وإياكم من عذابه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل حاء قال وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أنبأنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه أبو داود. وكلام ربه الذي منعته قريش إياه هو الوحي، ويشمل القرآن والحديث، فإن الحديث من وحي الله، لكن يؤخذ من الحديث القدسي فإنه من كلام الله لفظا ومعنى على الصحيح. والذي منعته قريش حكم للغالب، وإلا من قريش من آمن، فإن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم من قريش، فأبو بكر من أين؟ من بني تيم، وعثمان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وعمر من بني عدي، وقريش قيل 14 بطنا وقيل 12 بطنا، منهم بنو سهم، منهم العاص بن وائل السهمي، وبنو مخزوم رهط أبي جهل، وبنو تيم رهط الصديق، وبنو زهرة أخواله عليه الصلاة والسلام، وبنو وهب. الشاهد ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فنسب الكلام إلى الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن هذا الشاهد من سوق هذا الحديث، الشاهد منه قول أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ السلمي. أبو عبد الرحمن هو السلمي، السلمي الذي يروي عن الصحابة وأكثر رواية عن عثمان. نعم. قال أبو عبد الرحمن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه، لأن القرآن كلام الله، ففضله على الكلام كفضل الله على الخلق، فالقرآن كلام الله تميز به عن كلام الخلق، كما أن الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق، فلا يكون كلامه عندئذ مخلوقا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الله أكبر. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثني أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت رضي الله عنه بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مثل قول خباب رضي الله عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه القرآن. نعم. شاهده أنه تكلم به وخرج منه، إذن هو كلام الله حقيقة لا مجازا ولا تأويلا. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا علي بن أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب عن مالك حاء قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلهم. شوف الحديث هذا، هل رواه السبعة؟ لأن هنا قال أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلهم، فكلهم إما أن يريد بهم السبعة اتفقت الجماعة على إخراجه، والشاهد منه لو كان الذي معنا ليس كلام الله حقيقة وإنما مخلوق فلا إشكال أن يناله العدو، لكن لما كان كلام الله خشي أن يسافر به إلى أرض العدو فينالونه فيهينونه، يهينون كلام الله، ولا لو كان مخلوق مثله مثل غيره فأي مزية يخص بها عن غيره؟ لو كان هل لمعنى القرآن كلام البشر كلام جبريل كلام محمد حتى لو ناله العدو، العدو ناله من أنبياء الله، لكن نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يناله العدو فيهين كلام الله. والحديث دليل على إعمال قاعدة سد الذرائع، فهنا نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو اللي بيننا وبينهم محاربة لئلا يهين كلام الله، فهذا نهي عن الذريعة التي توصل إلى هذا المعنى. والذرائع تسد وهي كل ما أفضى إلى محرم أو إلى شر تحقق الإفضاء به، وقاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية، إنما الخلل إذا جاء الخلل من تطبيقها أو من توسع بها على غير محلها. وهذه القاعدة أكثر ما رأيناها في التوحيد في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده الذرائع الموصلة والمفضية إليه. والشيخ محمد رحمه الله نوع في التبويبات لكتاب التوحيد تحقيقا لهذه القاعدة. نعم. أي يعني رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك إلا النسائي والترمذي. ها أي نعم. زين. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن الحسين الأنطاكي قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. صحيح الإسناد. وهذا فيه أصل ما يسمى بأرض العدو وأرض الأمان، اصطلح الفقهاء عليها بعد ذلك بإيش؟ بأرض الحرب وأرض السلم. وجد من الجهال من ينكر هذا التقسيم، دار الحرب ودار الأمن والسلم. دار الأمن والسلم تشمل دار المؤمنين ودار ما بيننا، من بيننا وبينهم عهد وميثاق، ودار الحرب. فأرض العدو هي دار الحرب. أي نعم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. الروايات التي سبقت بعضها من طريق البخاري، ولا يذكر المؤلف البخاري لأنه رواها عن غيره، فيلتقي مع البخاري إما في شيوخه أو شيوخ الشيوخ. ومرت علينا الروايات يسندها من طريق البخاري. كم كان بين المؤلف هبة الله اللالكائي والبخاري من الشيوخ؟ شيخ عبد الله بن سعد، أيها العهد طالي شيخ، يا شيخ شلوان، شيخ محمد، شيخ بريك، قرابة 300 سنة. لا، بين المؤلف هبة الله وبين البخاري من الطبقات، ترى مرت عينك أكثر من مرة نكتنا عليها. غالبا بينه وبين البخاري رجلين، هذا الغالب الأعم، بين المؤلف والبخاري بينهما شيخان. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. جابها الذي شيخ عبيد الله بن أحمد وشيخ شيخه الحسين بن إسماعيل اللالكائي، وفاته متى؟ سنة 400 وكم؟ 18. والبخاري 256. 356 هذه 100، 66، 76، 86، 96، 16، 6، 16، ما شاء الله بينهم 170. شفت العلو شلون؟ علو الإسناد رحمهم الله. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن عمرو عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها أو من عقله. أخرجه البخاري من حديث شعبة. الله أكبر. وهذا من تأدبهم مع القرآن، ما يقول نسيتها وإنما أنسيها، أي أن الشيطان أنساه إياه، تشريفا لكلام الله ألا يهمل. فلا يتعاهد إلى أن ينسى. نعم. الأدب بس، وإلا نسب الله النسيان إلى آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والله وضع عنا ما كان من جهة النسيان بلا تفريط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتمدح جل وعلا بأنه لا ينسى، وما كان ربك نسيا. هذا من باب التأدب. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل. ولأن النسيان في القرآن إنما جاء في معرض الذم، نسيان كلام الله جاء في معرض الذم، فلهذا أضافوا التنسية إلى الشيطان. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد والمقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس، أي إذا كان من التقصير فهو يأثم على التقصير، أما إذا نسيها لكبر لمرض، لأن القرآن يتفلت حتى عند أهله يتفلت، ولهذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح مثال يعرفه المخاطبون العرب بتفلت الأبل في عقولها. ومن أسباب دفع هذا النسيان للقرآن مراجعته، وهذا ضرب من ضروب المعاهدة، ومنه أيضا المذاكرة، فإن القرآن من أسباب بقائه مذاكرته، المذاكرة هنا أن يقرأه على غيره، وهذا يفيد مع المراجعة أن يتهم الإنسان حفظه. وكذلك إذا سمع القرآن من غيره أصاب السنة من جهة، ووقف على أشياء تفوته إذا قرأها بنفسه من جهة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف عباد الله طلب من هو دونه أن يقرأ عليه القرآن، من ابن مسعود، وسمع قراءة أبي موسى، ولهذا قال له ابن مسعود أقرأه يا رسول الله عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. وإذا سمعه من غيره صار له فيه فهم وتأمل، أقل ما فيه أن يقطع العادة التي اعتادها أن يقرأه هو بنفسه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في أواخر عمره يحب أن يسمع القرآن من غيره، صليت مرة بجانبه وبدأت أقرأ من حفظي، وكنت أحيانا مع النفس أرفع صوتي، وقال يا شيخ علي ارفع صوتك خلنا نسمع، فرفعت صوتي بقدر ما أسمعه ومن حولنا، ومرت على آية سجدة فسجدت وسجد الشيخ أخذا بالمذهب يسجد المستمع لا السامع إذا سجد القارئ. استحضرت هذا الحديث إني أحب أن أسمعه من غيري، يكون الإنسان إذا سمع القرآن من قراءة غيره وقوف إما على لحن عنده أو خطأ أو ما ندع عنه فهمه، أو يفتح الله على عز وجل عليه فيه فتح. نعم. وكذلك رواه مسدد عن يحيى عن سفيان عن منصور، وأخرجه البخاري عن أبي نعيم. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن يحيى المتوثي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. ترجمة الحسين المتوثي نسبة إلى ماذا؟ نعم. قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا بعث به مع عمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه الخلاف المشهور، وحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، العلماء تكلموا فيها وكثير من الحفاظ يضعفه، وإن كان حديث عمرو بن حزم مما تلقي بالقبول. والشاهد منه لو أن هذا القرآن مخلوق لجاز أن يمسه الطاهر وغير الطاهر، فلما كان كلام الله عز وجل كان من احترامه أنه لا يمس في المصحف لا يمسه إلا المتوضئ طاهر، وهذا دليل لمن ذهب من الفقهاء إلى أن القرآن لا يمسه من عليه جنابة أو من ليس متوضئا. القرآن هنا اسم للمصحف لأن المكتوب في المصحف القرآن مجردا، فإذا كتب معه غيره جاز مسه. ولهذا من فروعها تكلم حمل غير المتوضئ للمصحف من علاقته. وش العلاقة الآن؟ ما هي موجودة إلا نادر. كان إذا جلد الكتاب يوضع له في طرفه علاقة من جلد يحمل بها ويربط بها ويعلق بها، فقالوا العلاقة ليست من المصحف، ليست من المصحف. أو وضع في منديل، خبرنا الشيبان يحط المصحف في إيش؟ في منديل، سمى علاقة ويسمى منديل، فإذا حمله من هذه العلاقة وهذا المنديل ليس باشر بيده المصحف. ذكر شيء؟ بين ايش؟ بين قرقوب شرحك على اللي يعرف قرقوب. اما كور الاهواز نعرفه، الاهواز هي بلاد المنتفت، بلاد خزعل التي استولى عليها الروافض وادخلوها في بلاد ايران، تسمى الاهواز ويسميها الاعاجم الاحواز لأن الهاء لا ينطقها الأعجم. أشهر حواضرها عبدان اللي على رأس الخليج، وكانت قبل المنتفج لكعب، لقبائل كعب والنسبة إليها كعبي. أي نعم. صلى الله عليك. يعني شرق العراق أو أي في شرق دجلة، شرق البصرة، طرفها على الشط، لكن هي إلى الشرق منه، تسمى بلاد المنتفت وبلاد الشيخ خزعل. أي نعم، الشيخ خزعل شيخ المنتفت، كان من تلك الجهات واحد لازم شيخنا يأتي ذكره عند خلص طلاب شيخنا وفي التراجم، الشيخ صالح ابن حسين العلي المنتفقي، يسمونه الشيخ صالح بن حسين العراقي رحمه الله، والشيخ صالح بن حسين لازم الشيخ في الدلم، وهو الذي شارع على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أن يأتي ويلازم الشيخ بن باز في الدلم، فجاء فسكن عند الشيخ سنة وسبعة أشهر ثمانية أشهر. وأنا أدركته الشيخ صالح بن حسين العراقي، جاورناه في المدينة لأنه انتقل مع الشيخ إلى الجامعة الإسلامية رحمه الله. هذا من أهل الأهواز، من المنتفق. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال سمعت سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المنقري قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حاتم سويد قال حدثنا مطر عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وهذه المسألة هي التي جعلت جمع من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يحرمون مس المصحف على من لم يكن طاهرا أي متوضئا. وقول الله جل وعلا في كلامه لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، لكن جاء المعنى هذا في السنة في هذا الحديث الذي له هذه الطرق. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سليمان فخرج مع سلمان رضي الله عنه فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. وهذا يؤيد أنه لا يمس القرآن وإنما سيقرأه عليهم قراءة، فالقراءة ليس فيها المس. أما مس المصحف فإنه لا يمسه إلا الطاهر، لأنه لما قرأ عليهم قرأه وهو على غير وضوء. وفيه أيضا أن قراءة القرآن تصح وهو على غير طهارة، إنما اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن، والذي أفتى بشيخنا الشيخ ابن باز وصدرت في فتوى اللجنة الدائمة أنه لم يأتي دليل يمنع الجنب من قراءة القرآن، وإنما الدليل قام على منعها من أين؟ من مس المصحف، من المس لا من القراءة. ومن أهل العلم من فرق بين من جنبته بيده يرفعها ومن جنبته ليست بيده في رفعها كالحائض والنفساء. نعم. الجوال ليس فيه مس للقرآن، وضع الجوال تطبيق القرآن ويقرأ منه لا يعتبر هذا مس للقرآن. أي نعم. أي. قالوا هذا على الأفضل، هذا على الأفضل، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا غير مرة كما دل عليه حديث عائشة في الصيام وغيره، وكان عليه الصلاة والسلام يورد أوراد النوم ومنها قرآن، فحملوا ذلك على ماذا؟ على الأفضل، سيما وكان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام إذا تعار من الليل في آخر الليل يقرأ إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، ولم يأتي جنب وغير جنب. لكن هذا قالوا لمن يمكن أن يرفع جنابته بيده فهذا الأفضل في حقه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس إلى جنبي رجل فقلت يرحم رحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا هذا إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. وش الشاهد من هذا؟ قوله وقراءة القرآن، فإنه لما ذكر التسبيح والتهليل والتحميد وهي أفعال من؟ المصلين، ميز هذا وقراءة القرآن، دل على أن القرآن المقروء كلام الله، يمايز تسبيح المسبح وتحميد المحمد وتهليل المهلل. وهذا حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبسط له فلم ينهره ولم يكهره ولم يضربه سأله عن ما كان من الجارية وكانت عليه رقبة، ولا بد في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، قال إني سككتها صكة أفأعتقها يا رسول الله؟ قال إيتني بها، فجاء بها جارية صغيرة يملكها، فسألها قال أين الله؟ قالت الله في السماء، وقال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يذهب بعض الناس بعض الأخوان غفالة على أن هذا امتحان من النبي للجارية، لا، ليس هذا امتحان، وإنما هذا استيثاق من إيمانها، لأن الرقبة المعتقة لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. وإن جاء في بعض النصوص كالجماع في نهار رمضان أو في الظهار تحرير رقبة، فهذه الرقبة المطلقة تحمل على المقيدة بأن تكون مؤمنة، لأن الشريعة تشوفت إلى اعتاق الرقاب المؤمنة، والرق في أصله وش هو؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله، فالشريعة متشوفة إلى أن هذه الرقاب الكافرة تؤمن ثم يندب إلى اعتاقها. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف عن ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق، ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة، فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن وما كان قبله من كتاب، حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة، فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه. وهذا الحديث ثابت من وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت أماراته، كم يقرأ القرآن من قارئ لا يجد عند قراءته له حلاوة ولا تشوف، بل تشوفه لما في التواصل الاجتماعي والأخبار والحث الفاضي أعظم من تشوفه القرآن، واستلذاذه بما يكون من تداول الناس قيل وقال أعظم من القرآن، لهذا الغلف الذي على القلوب والسكرة، إذا صار القرآن بهذه الصفة هجروا الناس العمل به والتحاكم إليه، وهجروا قراءته نزع من صدورهم، حتى يسرع على القرآن في ليلة فيفتحون المصاحف وإذا هي بيضاء. ومعنى يسرى أن يرتفع فيرجع القرآن إلى الله، وهذا دليل أهل السنة في قوله من الله بدا وإليه يعود، لأنه كلام ورجع إليه. وفي قوله حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة، قال فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك. ما معنى فلا يعرفون وقت الصلاة؟ أي أنه إذا ارتفع القرآن لا يعرفون ما صلاة ولا صيام، فدل على أن هذا الدين باق محفوظ بحفظ القرآن، وهذا في أواخر الزمان، في آخر الزمان، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في تحديد الفتن أنه يأتي على الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، يعني جهل، أصبح الجهل فيهم مطبقا. فإذا كانوا كذلك قامت على هؤلاء الساعة، وهؤلاء ينتشر فيهم الشرك. فإنه عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صلى الله العفو والعافية. نعم الأذان. أحسن الله إليك. الأذان الله أكبر. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر قال حدثنا زياد بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي والحسن بن محمد بن الصباح قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل. أخرجه البخاري عن علي بن إبراهيم عن روح. وهذا فيه الغبطة، فإن الحسد هنا هو حسد الغبطة، وهذا جائز مشروع. أما الحسد الممنوع فهو الحسد الذي يتمنى به الحاسد زوال النعمة عن المحسود. هذا قال يا ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله، هذه غبطة، وحسد الغبطة مشروع. والشاهد منه رجل علمه الله القرآن فهو علم الله، وهذا ما أجاب به الإمام أحمد لما نوظر في حضرة المعتصم، نظره المعتزلة فقال ليأتوني بدليل على أن القرآن مخلوق. قال ما تقول أنت يا أحمد؟ قال أقول إن القرآن من علم الله وعلم الله ليس مخلوق. فقالوا له أين ذلك في القرآن؟ قال في قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله، ولا يكون علم الله مخلوقا. نعم. على جواز قراءة القرآن للحائض، والحائض جنوب، لكن الجنابة التي للرجل العلماء منهم من قال إنه بيده رفعها، فيأخذون بحديث علي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول كلم الله عز وجل موسى. كلم الله موسى، كلمه بكلامه، ومن كلامه ما كان بين الله وبين موسى، بينما التوراة كتبها الله لموسى. إذن كلام الله لموسى أشياء. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الله أكبر. هذه كلمة من إمام زمانه عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أقران مالك وطبقتهم. من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، لأن الله ذكر ذلك أنه كلم موسى في القرآن، فهذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة. الاستتابة لما؟ يا شيخ عبد الله بن سعد، لا، ليش الاستتابة؟ شيخ مفلح، الاستتابة لمن وقع في كفر لنقطع المعذرة بيننا وبين الله في شأنه، فإن الاستتابة أمر أجمع عليه في المسائل الكفريات. ولهذا علي رضي الله عنه في من زعم أنه هو الله استتابهم 3 مرات، عرضهم على السيف لقطع المعذرة بيننا وبين الله في حقه، لا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على كفره. ولهذا الاستتابة إنما تكون في الأمور المكفرة، إن تاب وإلا ضربت عنقه. من يتولى هذا الاستتابة؟ يتولاها الحاكم الشرعي، وهو الذي يتولى قطع عنقه، ما هي من أحد لأحد الناس. والدعوة فوضى، كل من كفر الثاني راح يستتيبه من يذبح. هذا هو منهج طريقة الخوارج. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل قال سمعت يوسف سفيان بن عيينة يقول لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي النعمان عارم قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل من عند رب العالمين. وهذا ما أجمع عليه السلف، أن جبرائيل أنزل القرآن من الله، أي سمعه جبريل من الله فأسمعه رسوله. لما ورث على المسلمين هذه البدع تأثروا بها، حتى جاء في أسانيد بعض القراء لمن يقرؤون بالأسانيد ويستتبعون الإجازات عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منهم من يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول وجدناها في الأسانيد عن جبريل عن اللطيفة، وفيها وجه ثالث عن جبريل عن الهوى، لأن جل هؤلاء إما متكلمون أشاعرة أو ماتريدية أو عندهم من لوثة أهل الكلام الاعتزال، ينفون أن يكون سمع جبريل الكلام من الله. أما أهل السنة فعندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. أشد ما على هؤلاء أن يقال جبريل سمعه من الله، إذن يكون كلام الله مسموع، وإذا كان مسموع يكون بحرف، وهذا يناقض أصلهم الفاسد والباطل في كلام الله. إيه نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل عنده إن قوما يزعمون أن القرآن مخلوق ففزع وقال مه مرتين أو ثلاثا، إن القرآن من عند الله جاء وإلى الله يعود وهو قرآن كما سماه الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله خرج وإليه يعود. إليه يعود وإليه يرجع، يعني في آخر الزمان، لحديث يسرع على القرآن في ليلة. من الله خرج هو معنى قوله من الله بدأ، وتنطق بوجهين، من الله بدأ من البدو، ومن الله بدأ أي من الابتداء بالهمز. من الله بدأ أي ظهر وخرج، كما قال ابن عباس وخباب وغيرهم رضي الله عنهم: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، أي بدأ منه. فالله هو الذي ابتدأ هذا الكلام. وفي الوجه الثاني من الله ابتدأ بالهمز، أي ابتدأ الله الكلام به. فالبدو الظهور والابتداء أول من تكلم به. الإقامة حضرت. نعم. سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، هذه المسألة يا أخواني يجب أن يحسن فهمها. من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإن أئمة الإسلام على رأسهم الإمام أحمد أنكرها وجعلها شرا من قول الجهمية، لأنها فيها معنى الإلباس والتلبيس والتعمية، وهذا كما قال في الواقفة، فإنه رحمه الله قال الواقفة شر من الجهمية، من قال القرآن كلام الله وسكت، أي في زمن التلبيس والتعمية. وأول من قالها رجل من أصحاب الإمام الشافعي يقال له الحسين بن أحمد الكرابيسي، وهو أسن الإمام أحمد، قال لفظي بالقرآن مخلوق، فأنكرها الإمام أحمد سدا لهذه الذريعة، وجعل قوله قولا منكرا، وساء قول الكرابيسي في أحمد، قال عجبنا لهذا الطفل، إذا قلنا القرآن كلام الله وسكتنا لم يرضى ذلك منا، وإذا قلنا لفظي بالقرآن مخلوق لم يرضى ذلك منا وكفرنا. وأشغب العلماء على الحسين بن أحمد الكرابيسي هذا، حتى أمر الإمام أحمد بهجره وألا يؤخذ عنه علم، ولا يؤخذ حتى عن من يجالسه، صيانة لهذه المسألة الجليلة لما أظهر الله فيها قول أهل السنة. نعم. وتكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق إذا أوهم أن يريد به التعمية. أما إذا قال لفظي أي فعلي مخلوق والملفوظ غير مخلوق بهذا القيد فهذا لا يكفر. وفيها الفتنة التي جرت على الإمام البخاري، خصوصا بينه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي من الوحشة، فإن الذهلي حمل على البخاري أنه فرق في أفعال العباد أنها مخلوقة وأن كلام الله غير مخلوق. نعم. وروي ذلك من الأئمة عن محمد بن إدريس الشافعي وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسويد بن سعيد وأبي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهارون بن موسى الفروي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن الصباح البزاري وهارون بن عبد الله الحمال وعبد الوهاب بن الحكم الوراقي ومحمد بن منصور الطوسي وإسحاق بن إبراهيم البغوي وأبي نشيط محمد بن هارون وعباس بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن أبي الثلج وسليمان بن توبة النهرواني وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأبي يونس محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي والحسن بن إبراهيم البياضي ومحمد بن إسحاق بن يزيد بن أبي ابن يزيد أبي عبد الله الصيني. ومن أهل البصرة محمد بن بشار وعمر بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي والعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبادة بن البختري. ومن أهل الكوفة أبي سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني. ومن أهل مصر والعواصم والثغور أحمد بن صالح المصري والمؤمل بن إيهاب بن الربعي المكي ونزيل مصر ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بلوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري نزيل ثغر وميمون بن الأصبغ النصيبي وسعيد بن رحمة بن نوعيم المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصيصي وعبد الرحمن بن سفيان الملطي وإسحاق بن زريق عندك الرسعني ولا الرسعيني؟ عندي الرسعيني بياء. نعم. بالنسبة لرأس العين. أي نعم. الرسعيني ومحمد بن أيوب الأصبهاني نزيل طرطوس وزرقان بن محمد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني نزيل طرطوس وأحمد بن شريك الشجري ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد بن شنبويه. أنهم طيب هذولا تعرفونهم أو أكثرهم ما تعرفون؟ أكثرهم لا نعرفهم والخلل ما هم منهم من نحن، هؤلاء أهل الرواية علماء أمصار في زمانهم، نعرف منهم البعض ولا أكثرهم لا يعرفهم لتقصيرنا وجهلنا بالعلماء لا لخفائهم هم. ولهذا هؤلاء كانوا علماء الأمصار في تلك الجهات كلهم قالوا نعم أنهم قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال إن القرآن مخلوق، يعني أنه كافر، هذا إذا أراد به هذه التعمية والتلبيس. أما إذا تحقق أنه يقول لفظي أي فعلي أنا مخلوق والقرآن المقروء غير مخلوق فإن هذا لا يكفر، بل هذا القول هو الحق إذا أمنت الفتنة وأمنت التعمية كما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن نكون من أهل كلامه القرآن، فإنهم أهل الله وخاصته، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.